بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، فجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 21 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ونحن مع بعض قضايا الإيمان والكفر في رد على شبهات التكفير. وبعد أن عرضنا لمجموعة من القضايا، بلغ بنا الكلام قضية وجوب الهجرة وما يترتب عليها. ففي المحاضرة السابقة ذكرنا لماذا عرفت فرقة التكفير والهجرة بهذا الاسم، حيث عمموا الحكم بالكفر على الناس قاطبة مستثنين أنفسهم فقط، ثم وقعوا في تكفير أنفسهم حتى لم ينجو الإنسان من أن يكفر نفسه، ولو أن يسمي هذا الكفر كفرا اضطراريا أو كفر لحظ أو كفرا مؤقتا أو غير ذلك من الأسماء التي قالوها واخترعوها وابتدعوها. والهجرة لأنهم أوجبوا الهجرة على جميع الناس من دور الكفر إلى دار الإسلام، وحيث لا توجد دار إسلام واحدة على مستوى المجتمعات بأسرها، فلم تبق الهجرة إلا إلى الكهوف والجبال. وأما عن قضية الهجرة فقد سبق بيانها بفضل الله عز وجل، ومعرفة ما يفرض من الهجرة وما لا يفرض، وفرقنا بين النصوص التي خلطوا في فهمها مع التفرقة بين أحكام الهجرة فيما قبل الفتح وبعد الفتح، وما هو مفروض وما هو مسنون، وأن الهجرة على كل أحكامها، لو أن إنسانا أخل بالهجرة المفروضة فإنه لا يكفر، فكيف وقد صارت مسنونة أو أصبحت مستحبة؟ قلنا والخطأ في مجتمع من المجتمعات لا يوجب الهجرة منه ولكن يوجب البقاء فيه مع إصلاح ما يمكن إصلاحه، ووجوب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وعدم اعتزال المجتمع على النحو الذي ذكروه. قضية الليلة تحت عنوان دار الإسلام ودار الكفر، دار الإسلام ودار الكفر. لما أوجب أهل التكفير الهجرة على الناس أوجبوها لسبب أن دور المسلمين، يعني أن البلاد، أن المجتمعات صارت دار كفر، صارت دار كفر بل دار حرب، ومن ثم وجبت الهجرة منها. كلمة دار الإسلام ودار كفر ودار حرب كلمات سلوكها ألسنة بعض الشباب ممن تعلم نتفا من العلم أو قرأ شيئا فلم يحسن القراءة، أو أحسن القراءة ولكنه لم يحسن الفهم، أو أساء في القراءة والفهم كليهما. فتجد الإنسان الذي خالي الذهن يسمع واحد يقول له يا فلان نحن في دار كفر أو في دار حرب، فيستعظم الأمر ويحتار ويتحير، وربما راح يقول فلان أما سمعت فلان بيقول احنا في دار كفر، ولا سمعة بيقول احنا في دار حرب. طب يعني ايه؟ يعني ايه دار كفر؟ يعني ايه دار حرب؟ ومتى أصبحت دار كفر ومتى أصبحت دار حرب؟ ويبدأ بعض الشباب يردد الكلمة، فلان يقول لعلان إنه فلان كان يقرأ كتابا يقول إحنا صرنا في دار كفر أو في دار حرب، ويتناقل الناس تلك الكلمة. لكن ما هي دار الكفر أو ما هي دار الحرب؟ هو لا يدري. ضوابط دار الكفر ودار الحرب أيضا هو ما فكر يسأل، وفقط تلقف الكلمة وأخذها من أخ ثقة، والأخ الثقة تلقاها عن أخ ثقة، من أخ ثقة، من مجموع الثقات، وكل واحد قال صرنا في دار كفر وانتهت. مثلا زي يقول لك عم الشيخ يعذر بالجهل ولا لا نعذر بالجهل، فنفس النطق بالكلمة غير صحيح. القضية نعذر بالجهل أو لا نعذر، فهو لأنه قرأها خطأ فأن يعذر بالجهل. الجواب نعم، نحن نعذر بالجهل ونعذر بالجهل. نعذر من العذر ونعذر من التعذير. فالجاهل إذا أخطأ في حكم عذرناه فلم نحكم عليه بكفر، ونعذره لأنه لم يتعلم هذا الحكم الذي كان ينبغي أن يتعلمه. ففي كلمات تلوكها الألسنة وتتناقلها دون ما تدري الحكمة منها، المراد من معناها، الشروط والضوابط. زي كنا نسمع سلام فلان ما شاء الله عليه، بلغ في الالتزام مبلغا لدرجة انه بيتكلم في الحاكمية او بقى فاهم يعني حاكمية. والقضية سمع الكلمة وحفظها، لكن ايه القضية؟ ايه المضمون؟ ايه مضمون الحاكمية؟ ايه مضمون العذر بالجهل؟ ايه مضمون قضية دار الاسلام ودار الكفر او دار الحرب ودار الامان؟ الضوابط لهذه الاسماء ومعرفة تلك المسميات التي قل ما يتوصل اليها الا عالم يغوص في اعماق الكتب ويصل الى هذه الابواب الشائكة. كثير من طلبة العلم لا يعرف الكتاب اصلا الذي تناول القضية فضلا عن ان يعرف القضية، فنحن امام مشكلة مترتبة على بعضها. نحن في دار كفر او دار حرب، فتجب الهجرة منها، والهجرة تبدأ باعتزال معابد الجاهلية المتمثلة في المساجد ودور الجاهلية المتمثلة في دور التعليم الى اخر هذا المسلسل الطويل اللي بيوجب اعتزال المجتمع ولو الى الكهوف والجبال، ومبايعة امير حارب او محكوم عليه الاعدام، ولتكن هذه هي جماعة المسلمين وان كانوا افرادا يعدون على اصابع اليد الوحيدة او اليدين. في الحقيقة كانت هذه هي قصة جماعة التكفير والهجرة مع بدايتها ونشأتها. مفهوم دار الإسلام ودار الكفر، نشأ هذا المصطلح الذي لا تجده في القرآن لهذا الاسم ولا تجده في السنة، إنما هو استنباط من المجتهدين من أحكام القرآن وصحيح السنة. استنبطوا هذه العناوين كما استنبطت أسماء العلوم. نحن نقول هذه عقيدة وهذا فقه وتفسير وحديث، ولا تجد اسما بذاته في كتاب أو سنة. أيضا ما يتفرع عن هذه العلوم فهذه المسائل المرتبطة بقضايا الإيمان والكفر والتوحيد والشرك مستنبطة مستوحاة من فهم صحيح لكتاب الله تعالى أو صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في ذلك أن المسلمين كانوا في جهاد وكانت لهم فتوحات، فأي بلد يفتحون وأي بلد يقاتلون هذه تحتاج إلى ضوابط. بلاد فتحت وأسلم أهلها، وبلاد خضع أهلها ودفعوا الجزية ولم يسلموا، وبلاد ما أسلمت ولا خضعت لحكم الله أو لتعيش آمنة في ظل الدولة الإسلامية العريقة. إذن كان لابد من وضع مقاييس وضوابط ومعايير لمعرفة الدولة التي تسالم والدولة التي تقاتل. فكان ننظر إلى الدولة التي أكثرية أهلها مسلمون ومنصاعة لحكم الله تعالى وأنها جزء من كل من الخلافة الإسلامية في قاعدتها الواسعة العريضة، فهذه تسمى دار إسلام، لا سبيل إلى فتحها مرة أخرى، ولا سبيل للبغي على أحد من أهلها. وينظر إلى دولة أخرى خضعت للسيطرة الإسلامية وإن لم تسلم، لكنها أعطت العهد والذمة، فوجب الوفاء بعهدها والحفاظ على ذمتها، وذلك في ظل جزية دفعتها نظير الدفاع عنها والمحافظة عليها وحمايتها من الأعداء. فهذه وإن كان كل أهلها ليسوا مسلمين، إلا أنها بخضوعها للحكم الإسلامي العام كانت تندرج في الدور التي لا تحارب، لكنها تسمى دار أمان، ليست دار إسلام بل دار أمان، أي لهم العهد ولهم الذمة التي توجب أمانهم والحفاظ عليه. وهناك من ليس على هذه ولا رضخوا، أي ولا أعطوا الجزية، لكنهم تأهبوا لمحاربة المسلمين وللوقوف أمامهم ولصدهم عن استمرارية فتوحاتهم، فهذه كان الفقهاء يسمونها دار حرب، فوق أنها دار كفر لأنها كافرة، هي دار حرب لأنها صدت عن سبيل الله أو أعلنت الحرب على المسلمين. بمثل هذه المعاني ولهذه الأسباب كانت هذه المصطلحات التي تحدث الفقهاء عنها مقسمين المجتمعات إلى قسمين على الجملة أو ثلاثة أقسام عند التفصيل. أما القسمان على الجملة فدار إسلام ودار كفر. ودار الكفر عند التفصيل إما دار أمان وإما دار حرب، فلا تعد الدور بالنسبة لقضية السلام والقتال أو الجهاد إلا أن تكون ثلاثة دور: دار إسلام ودار كفر ودار حرب. من هنا كانت هذه المصطلحات، هذا هو السبب في وجودها. وهل نحن الآن إذا تكلمنا عن هذه الدور دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب، هل لازلنا في فتوحات؟ فنحن أحوج ما نقول لمعرفة التفرقة بين الدور حتى نسالم من سالمنا من دار الإسلام ودار الأمان، ونحارب من حاربنا من دار الكفر. نحن مستضعفون، نحن ننتقص من أطرافنا، تؤكل أراضينا وتنتهك أعراضنا وتسلب مقدساتنا، فلسنا بالذين في قوة ولا في فتوحات ولا في جهاد، حتى نقول أي دار هذه لنفتحها أو لنفكت عنها أو لنعرض عنها أو لنقاتلها. إذن الغرض الذي من أجله وضعت تلك المصطلحات ليس في حياتنا الآن، الحكمة منه غير موجودة، لكن إن كان من باب العلم والعلم الصحيح فهذا أمر يجب أن يعلمه على الأقل طائفة من المسلمين. فإذا سئلوا عن بلد كفلسطين فهي دار إسلام أم دار كفر، فتجيب هذه الطائفة تبين هل أصبحت فلسطين باحتلال اليهود لها دار كفر، أم أنها لا تزال دار إسلام وإن سيطر عليها اليهود. من باب العلم نعلم هل اليهود في مكانهم الذي هم فيه وقد استولوا على هذا الجزء المهم في قلب الأمة الإسلامية وجعلوه دولة لهم مع المساومات على مقدساتنا والحرص على أن يكون المسجد الأقصى من تراثهم، ليهدم المسجد الأقصى ولتبنى على أنقاضه هيكل سليمان المدعوم، فهنا أيضا ينبغي أن نعلم هل دولة إسرائيل دار كفر؟ هي نعم دار كفر، لكن هل هي دار أمان باعتبار أنهم سالمون، أم أنهم دار حرب باعتبار أنهم سلبوا مقدساتنا وانتهكوا حرماتنا ونقضوا عهدهم مرة تلو المرة ولا يزالون ينقضون عهودهم في كل مرة، وهم كما قال الله الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يحقون. فهنا ينبغي أن تعرف هل فلسطين دار إسلام أم دار كفر، وهل إسرائيل دار أمان أم دار حرب. إذا هنا تكون الحكمة، والحكمة غير منتفية، لكنها تنتفي تماما لمن راح يسأل عن دار الإسلام ودار الكفر وهو لا يدري لماذا وضع هذا المصطلح وما الحكمة من تسميته. ولو عرف أن هذه الدار دار إسلام فما دوره، ولو أن هذه الدار دار كفر أو دار حرب فما دوره، فأي حكمة إذا كان لا دور له بتة في المسألة. ومما يؤكد لك الخطأ الذي وقع فيه أصحاب هذا الفكر أنه بتطبيق الأحكام التي طبقوها على بلاد المسلمين فجعلوها دار كفر أو دور كفر، هذا معناه أن بلدا كفلسطين تأخذ حكم أنها دار كفر بغلبة الأحكام الجاهلية عليها وسيطرة اليهود عليها، ومعنى أنها دار كفر خلاص تنتهي من حياة المسلمين، يبقى ما في حاجة اسمها قضية فلسطينية، ما في حاجة اسمها قضية المقدسات أو المسجد الأقصى، لكن يطبق الأحكام التي ذكرها أهل التكفير على الدول بأن البلاد قد أصبحت بلاد كفر، ففي هذه الحالة فلسطين يبقى أصبحت دار كفر وانتهى قضيتها. هل يجزي مثل هذا المعتقد لصالح دولة كفلسطين أن نقول إن غلبة الأحكام الجاهلية وسيطرة الدولة الكافرة اليهود على فلسطين جعلها دار كفر أو دار حرب مما يوجب الهجرة منها. الله أكبر. لو أن عالما قال هذه الفتوى فإن إسرائيل يمكن أن تمده بمليارات الدولارات في سبيل أن يعمم هذه الفتوى وأن ينشرها وسط الشباب المسلم داخل فلسطين وخارج فلسطين، لأن هذه الفتوى يهدف مراد لتحقيق الغرض الإسرائيلي أو الصهيوني. ماذا أجدى الفهم الخاطئ لقضية دار الإسلام ودار الكفر؟ إذا اعتقدنا أن بلدا كمصرنا صارت بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فيها وبغلبة الأحكام الجاهلية عليها صارت دار كفر أو دار حرب، وأنه ينبغي أن نهاجر منها، وحيث لا توجد دار إسلام فلم يبق إلا الإقامة في الجبال والصحارى لإقامة دولة الإسلام هناك، ثم العودة إلى دور الكفر هذه لمحاربتها في يوم ما، وعساها أن تكون دولة من دول الإسلام أو دارا من دول الإسلام. هذا تفكير موجود، فكر قائم، وإن كان قد خفت بعض الشيء لكنه إذ خفت لم يمت، وإذ ندر لم ينتهي. والمصيبة ليست في أن شبابا من أهل التكفير آمنوا بهذا الفكر، كانوا تلامذة لشكر مصطفى أو لمن كان من بعده، وإنما المصيبة في أن يتسرب هذا الفكر إلى شباب الصحوة الإسلامية عامة، فنجد من يتشدق بالكلام عن دار الكفر ودار الإسلام وهو لا يفهم ما معنى دار الكفر وما معنى دار الإسلام. لعله بدت لك ملامح القضية دون أن نغوص في أعماقها بعد، لكن يبقى أن نقول ما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر حسب أقوال الفقهاء وأهل العلم رحمهم الله تعالى. قال أهل العلم إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار. إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين: بلاد كفار الحربيين وبلاد كفار المهادنين، بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة. فبكونها يحكمها الكفار وتحكم بقوانين الكفر والنفوذ والغلبة فيها للكفار، فهي بذلك تكون دار كفر ولو كان بها أكثرية من المسلمين، وتكون دار حرب بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب، وبحيث لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا على نفسه بالأمان الأول الذي كان قبل سيطرة أهل الكفر على تلك الدار. فلا يأمن المسلم على نفسه بإسلامه حيث كان يعيش في دولة مسلمة، ولا الذمي بعقد الذمة الذي كان بينه وبين المسلمين، وإنما انتهى عقد الأمان بالنسبة للمسلم والذمي معا بسيطرة الكفار على البلاد وتغلبهم على أهلها. ومثاله بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا، أو أن يرتد أهل مصر من الأمطار ويجروا أحكام الكفر، أو بنقض أهل الذمة لعهدهم وتغلبهم على دارهم. ففي كل من هذه الصور لا تصير الدار دار حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك، واتصالها بدار الحرب، وألا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا على نفسه. وقال بشرط واحد لا غير، وهو إظهار حكم الكفر، وهو القياس يتفرع عن كونها صارت دار حرب أن الحدود والقوت لا يجري فيها، وأن الأسير المسلم يجوز التعرض له، وتنعكس الأحكام. فدار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كفار أصليون، وإذا اتصلت بدار الإسلام. دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيد، وإن بقي فيها كافر أصلي، وأن تتصل بدار الإسلام. فإذا تحققت تلك الأمور في مصر من أمطار المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاضي مسلم ينفذ أحكام المسلمين، فهذه دار إسلام وليست دار كفر. قال: وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. فدار الإسلام إذن هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية، ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا. دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية، ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفار. وجاء في تعريف دار الإسلام أيضا: هي البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل فيها كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام، أو يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار الإسلام. ودار الحرب كل البلاد التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد سكانها المقيمين بها إقامة دائمة مسلمين أو لا يكون، ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام. يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي: فسبب الجهل بأحكام الشريعة ثم ترك النفس على سجيتها في أن تتصور ما تشاء على النحو الذي تريد، ثم إطلاق الأحكام الخطيرة باسم الإسلام وشرعه على بلاد الله عز وجل، والحكم على أكثرها أو جميعها بأنها دور كفر وحرب. هذا إنما يكون بسبب الجهل أو العصبية أو الهوى. فما هي حقيقة الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ كما علمت ويجب أن تعلم قبل كل شيء أن السبب الذي دعا الأئمة إلى تصنيف البلاد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، إن السبب في ذلك هو الحاجة إلى وضع مقياس يتبين المسلمون على أساسه الفرق بين البلاد التي يشرع قتال أهلها ولا تجوز الإقامة فيها في أعم الأحوال، والبلاد التي يجب الدفاع عنها وقتال من يريد اقتحامها بأي أذى أو سوء. فمن ثم استخرجوا من أوامر الله عز وجل في كتابه ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هذه الأقسام. فلم تخرج بلاد الله عز وجل عن أن تمتاز بواحدة من اثنتين، إما أن تكون دار إسلام وإما أن تكون دار كفر، وهذه الثانية إما أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات القتال فتسمى دار حرب، وإما أن يقوم بينها وبين المسلمين موجب من موجبات السلم فتسمى دار أمان. فهل يمكن أن تعود دار الإسلام لسبب أو لآخر في حكم الشريعة الإسلامية دار كفر؟ الذي ينبغي أن نقرره وأن نعتقده أن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر حتى ولو تغلب عليها الكفار، حتى ولو حكمت لأحكام جاهلية، حتى ولو صار المجتمع جاهليا، سواء كانت الجاهلية جاهلية اعتقاد أو جاهلية سلوك، فإنها جاهلية في المجتمع لا ينبغي أن يوصف المجتمع معها بأنه أصبح دار كفر أو دار حرب، إنما ينبغي أن تبقى دار الإسلام دار إسلام، أن تبقى دار الإسلام دار إسلام، وكل ما عصاها من غلبة الكفر أو أحكامه يجب إزالته ويجب زواله لتبقى دار الإسلام دار إسلام ولا تنقلب إلى دار كفر أبدا. فدار الإسلام لا تنقلب دار كفر. وقد التقت كلمة أئمة المذاهب الأربعة على أن البلدة تصبح دار إسلام إذا دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم، بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع عن أعدائهم والامتناع من أعدائهم. فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح عنوة أو صلحا أو نحو ذلك أصبحت دار إسلام، فصارت عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال دونها والهجرة إليها. ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنها، وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها فيجب على المسلمين بذل كل ما يملكون من جهد للذود عنها وطرد الأعداء منها وإقامة أحكام الله فيها. يقول ابن حجر رحمه الله في كتابه تحفة المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من فقهاء الشافعية: إن دار الإسلام ثلاثة أقسام، قسم يدخله المسلمون، وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أولا، وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار. إن دار الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يسكنه المسلمون الغلب فيه للمسلمين والغالبية من المسلمين، وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية، أي ليسوا بمسلمين، لكن هذا الجزء خضع للدولة الإسلامية ودفع الجزية وأصبح آمنا بعهده أو بذمته، ملكوا هذا القسم أو لا. وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار، دولة مسلمة وتغلب عليها الكفار مثل التتار مثل الصليبيين مثل الصهيونيين، فهي دولة مسلمة وإن تغلب عليها الكفار. قال الرافعي: وعدوا الفقهاء عدوهم القسم الثاني الذي هم غير مسلمين لكنهم خضعوا للدولة الإسلامية بالجزية، يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام أن تكون تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم أصلا. ومن ثم نحن نقول: ما مصلحة الدعوة الإسلامية في أن ندخل أذهان شباب المسلمين بأن نحكم على دور المسلمين بأنها انقلبت إلى دور كفر وأنه يجب الخروج منها والفرار والهجرة، وهذا أمر لا يتفق مع شرع الله من قريب أو بعيد. إن المعول في تسمية الأرض بدار الإسلام أن يمتلك المسلمون فيها السيادة لأنفسهم، بحيث يملك المسلم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وبشعائره، ولا تنحسر عنها هذه السمة لأي عارض من عدوان أو ضعف ونحوه. اللهم إلا أن جمهورا من أتباع الإمام أبي حنيفة رأوا أن دار الإسلام قد تعود دار كفر بشروط ثلاثة: بإجراء أحكام الكفر ونفاذه فيها، وبأن تكون متاخمة لدار الكفر أو الحرب، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي، آمنا بالأمان الأول على نفسه. فإذا ظهرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة عادت دار الإسلام بموجب ذلك عند كثير من الأحناف إلى دار حرب. فإذا تأملت عبد الله في هذا الذي اتفق عليه أئمة المسلمين من معنى دار الإسلام، أدركت أن تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين تضمهم دار الإسلام، وليس شرطا لا بد منه لتسمية الأرض بدار الإسلام. يعني ونحن في دولة يجب أن نطبق أحكام الإسلام لا أن تظل هذه الدار دار كفر حتى تطبق الأحكام وبعد ذلك نسميها دار إسلام. ليس الأمر كذلك. إن تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين تضمهم دار الإسلام، وليس شرطا لا بد منه لتسمية الأرض دار إسلام. وانظر إلى بعد ما بين التصورين وإلى أثر الجهل في الخلط الذي من شأنه أن يعكس الأمور وأن يأتي بنقيض الأهداف المطلوبة. إن أمر الجهل يهون لأن الجهل يزول بالعلم، ولو كانت المشكلة مشكلة جهل فقط لأمكن زوال ذلك عن طريق العلم، لكن الذي هو أخطر من الجهل عصبية تتحكم بمجامع النفس يجعل منها صاحبها غذاء لأنانيته وأفكاره الشخصية، فلا يفيد شيء من العلم وبراهينه معها بحال. لا يزال بعض المسلمين ممن يهمهم أمر المسلمين يصرون على أن يعرضوا على كل ما قد ذكره الأئمة، أن يعرضوا عن كل ما ذكره الأئمة واتفقوا عليه في معنى دار الإسلام، ويلحون في أن يضعوا يكون جميع ما يطبق فيها من الأحكام مأخوذا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتم فيها ذلك كما هي الحال في معظم البلاد بل في كل البلاد فهي دار حرب، هي دار حرب. وإن خالف ذلك إجماع أئمة المسلمين هي دار حرب، وإن لم يفرقوا بين مجتمع مثالي. التعريف الذي قالوا عن دار الإسلام ده مجتمع مثالي كمجتمع المدينة الفاضلة التي أسسها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يوم أن يتحول المسار ويقع في المجتمع الإسلامي المثالي تقع فيه سلبيات وترتكب فيه جاهليات، ليس معنى هذا أنه تحول من دار إسلام إلى دار كفر، وإن وقعت فيه جاهليات ذلك أن المجتمع بأفراده، والمجتمع هذا كما يحكم على أفراده يحكم عليه، بمعنى أن يقال على شخص من الأشخاص إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا غرو ولا عجب إن قيلت هذه الكلمة لصحابي جليل كأبي ذر رضي الله عنه لما قال لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هل جاهلية أبي ذر هذه أخرجته عن دائرة الصحبة، عن كونه صحابي، عن كونه مسلم؟ لا لا، إنما وقعت منه جاهلية، وكانت جاهلية سلوك ولم تكن جاهلية اعتقاد، ولم تكن جاهلية حكم، ولم تكن جاهلية مرتبطة بالأحكام الجاهلية أو الحمية الجاهلية في معناها العام. لذلك المجتمع تقع فيه جاهليات ويقال مجتمع جاهلي، لكن هذا لا يعني بحال أنه تحول من دار إسلام إلى دار كفر أو دار حرب. فالذي قالوه عن دار الإسلام إنما هو كلام عن مجتمع مثالي ترنو إليه الأعين وتشرئب إليه الأعناق وكلنا يتمناه، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. والإسلام كما فيه المثالية فيه الواقعية، فيه الواقعية. ومن خصائص الإسلام أنه جمع بين المثالية والواقعية، فمن لم يكن مثاليا كان واقعيا. ومن صفات طبقة راقية من المؤمنين سماهم الله بالمتقين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. فهذه الطبقة الراقية من بين المسلمين تقع في فاحشة، هذه واقعية تخالف المثالية، لكنها عظمة الإسلام حين يقرر الواقعية مع المثالية. والذي قاله إخواننا في تعريف دار الإسلام إنما هو ينطبق على مجتمع المدينة الفاضلة، على مجتمع الصحابة الأول، على خير القرون. لكن إذا تغيرت معالم تلك المثالية إلى واقعية أو أحكام جاهلية فهذا لا يعني بحال أن دار الإسلام تحولت دار كفر أو دار حرب. ونحن في سبيل ذلك نقول أي مصلحة من مصالح الإسلام أو الدعوة الإسلامية أن نلح على هذا الشذوذ عن خط السلف الصالح وأئمة المسلمين؟ أيهما أدعى للقيام بواجب هذا الدين في أعناقنا؟ أن نقول إن بلادنا قد أصبحت ديار حرب فنستريح حينئذ من كل مسؤولية ولا نحمل أنفسنا واجب القيام باسترداد الأرض ولا برد عدو ولا بالنهوض بواجب حسبة، أو أن نحمل أنفسنا واجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجتمع الناس إلى جمعة ولا إلى جماعة ولا إلى مشورة لأمر الإسلام والمسلمين؟ أم أن نقول كما قال سلفنا الصالح وأجمع أئمتنا رحمهم الله إن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام، وأن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر وإن وقعت فيها جاهليات أو كفريات؟ وجب تغيير الجاهليات وإزالة الكفريات مع عدم الاعتقاد بأن دار الإسلام تحولت دار كفر، لأنها قد دخلت ذات يوم تحت سيادة المسلمين وسلطانهم، فلن تعود عنها هذه السمة ولن تنحسر عنها بإذن الله إلى يوم القيامة. فإذا حاول أعداء الإسلام أن يزيلوا عنها هذه السمة فهي أمانة الأجيال في أعناقنا وأعناق من يجيء بعدنا. وإن علينا إذن أن نسترد ما سلبه العدو منا كفلسطين، وأن نجتهد لاسترجاع المسجد الأقصى، أن نحرر الأرض المسلوبة والمقدسات المنتهكة، وأن نحرر ما وقع منها تحت سلطان المحتلين والمتسلطين، وأن نسعى جميعا سعينا لنمد رواق الحكم الإسلامي عليها ولنقيم المجتمع الإسلامي فيها. على أن الحكم بتحول هذه الديار الإسلامية إلى ديار كفر أو حرب يستوجب من القائلين بذلك أن يرحلوا عنها ويهاجروا منها إلى حيث يطيب لهم ما يسمونه بدار إسلام. فإلى أين يهاجرون إذن؟ أين الدار الإسلامي موجودة اليوم؟ أين هي تلك الدار التي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم؟ هل يمكن العثور عليها في بعض بقاع أوروبا أو بعض جهات أمريكا ما دامت ليست موجودة في بلاد المسلمين؟ إن هذه القضية لم تكن لصالح الإسلام والمسلمين أبدا، وليس من صالح الشباب المسلم أن نحشو أفكارهم بيقين أن معظم ديار المسلمين اليوم أصبحت ديار حرب وكفر. ما الذي يتحقق من مكاسب الدعوة الإسلامية والنصر الإسلامي إن تبنى الشباب هذا الشذوذ الفكري وقبلوا أن يكونوا ورثة للخوارج في ذلك. وما الذي يفوتهم من تلك المكاسب والثمرات إن هم استقاموا على اليقين الذي استقام عليه أجيال المسلمين إلى يومنا هذا، وأيقنوا أن كل أرض شرفها الله بالفتح الإسلامي لم يرتد عنها هذا الشرف إلى يوم القيامة، وأن واجب الأجيال المسلمة هو حراستها والذود عنها وإشادة بنيان المجتمع الإسلامي فوقها. وقد يظن بعضهم خطأ أن كلمة دار الإسلام عنوان على المجتمع الإسلامي الذي يرقى إلى درجة القدوة والتأسي، وأن الفقهاء إنما قصدوا بالكلمة هذا المعنى، فقرر بناء على ذلك أن البلاد اليوم ليست على هذا المستوى ولا هي قريبة منه، فهي إذن دور كفر وليست دور إسلام. لو علم هذا المتوهم أن دار الإسلام ليست أكثر من كارة أو طابع تتميز به الأرض والبلاد التي دخلت في حوزة المسلمين يوما ما وملكوا فيها السيادة على أنفسهم ووظائفهم الدينية لكي ينهضوا بواجب حراستها مع الزمن ولكي يقوموا بخدمة الإسلام والمسلمين فيها، لما عرج على هذه الكلمة بأي مناسبة، ولما أقحم نفسه وأقحم الناس في وقت لا حاجة إليه ولا جدوى منه. أقول كل ذلك من اللغو الباطل الذي لا يفيد قربا إلى الله ولا يغنيهم ثقافة أو علما، فضلا عن أنه يفقدهم إشراقات قلوبهم ويملأهم بالكدر والجدال والمناقشات التي لا طائل من ورائها، ويقتل أوقات المسلمين الثمينة دون ربح أو فائدة. ثم ما أيسر إذا كان هذا وحده هو الزاد على الطريق أن يرتد أصحابه على أعقابهم ويعودوا إلى ماضيهم أو انحرافاتهم وأودية ضياعهم عند أقل فتنة أو محنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلك أخ الإسلام وعيت إذن من خلال كلام الفقهاء المعنى الذي أرادوه من تقسيم الدور إلى دور إسلام وكفر، إلى دار أمان ودار حرب. وهذا لا يعني أننا نعيش مجتمعا مثاليا أو أن مجتمعنا مجتمع إسلامي 100% أو 50% أو أقل من ذلك أو أكثر. إن من الإنصاف الذي يجب أن نعترف به ومن الوسطية التي يجب أن نشيد بها وأن نتغنى بها أن نقول إن المجتمعات الآن لا تخلو من جاهليات، لا تخلو من جاهليات، لكن وصف المجتمع بأنه جاهلي لا يعني أنه تحول إلى ذلك، بل هو مجتمع جاهلي. قد تكون جاهليته أحيانا مرتبطة بالاعتقاد، وقد تكون مرتبطة بالسلوك، فما كان مرتبطا بالاعتقاد كان كفرا، وما كان مرتبطا بالسلوك كان عصيانا. ووقوع في الجاهلية بارتكاب مخالفات للشريعة الإسلامية إن كان مع الاعتراف بأن الشرع أولى بالحكم، لكن الواحد أو المجتمع خالف ذلك، كان ذلك عصيانا. أما إن أنكر وجحد ورأى أن شرعة الخلق أفضل من شرعة الخالق كان ذلك كفرا. وقد علم أن الكفر قد يطلق على العموم ولا يطلق على التعيين، وأنه إذا حكم على مجتمع بأنه جاهلي فليس معنى هذا أن يحكم على أفراده بأنهم كفار أو جاهليون. فقد يكون المجتمع جاهليا لكنه تنقوي تحته فئة مسلمة مؤمنة وفيه فئات جاهلية منحرفة، ومن بين الجاهليين فيه من جاهليتهم جاهلية اعتقاد ارتبطت بعلمانية او لا دينية او جحود لشرع الله او استهزاء بشيء مما علم من الدين بالضرورة، فيكون ذلك كفرا، والكفر فيه على العموم. واما التعيين فبعد الاستتابة واقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. وقد يقع الواحد منا في جاهليات ترتبط بالسلوك كتبرج الجاهلية عند النساء وحمية الجاهلية عند الرجال، وتكون جاهلية السلوك معصية، ويكون ذلك من باب كفر المعصية أو كفر العمل الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. وكم أكدنا هذه المعاني وكم كررناها وبينا أن أحكام الإسلام يجب أن تؤخذ كاملة لا ينظر فيها إلى باب دون بقية الأبواب. يجب معرفة هذه الأحكام متكاملة متطابقة، فبذا تستطيع أن تقف على حكم صحيح بوسطية الإسلام دون أن تأخذ حكما أو بابا أو نفا من علم فتبني عليه أحكاما فتضل وتضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكلام عن قضية دار الإسلام ودار الكفر ربما نكون قد أتينا عليها، لكن الكلام عن معنى المجتمع الجاهلي والفارق بين الجاهلي والكافر أظنني ذكرت ملخصا له، وإن لم يكن وافيا لكن نكتفي بهذا القدر. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وفقنا لما تحبه وترضاه، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الإحسان واجعلنا من المحسنين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغفر لنا اجمعين، تب على العصاة والمذنبين. اللهم اقبل بهذه الجموع اليك اقبال الكرام عليك، وهذه امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم فينا يا رب شرعتك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم استرنا بسترك الجميل، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.